أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد به أسري وأشرك في أمري. الله مترقبين عليك احنا والله يا عم الشيخ والله. ماشي يا عم جميل، افتح عليك يا عم. مش هنسمع بعدين والله ما نسمع بعدين. صل على النبي، صل على حضرتك النبي. واجعلني وزيرا من اهلي. الله لا يفتح عليك يا مولانا. الله هارون اخي. نعم يا منشاوي يا كبير. واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي. امتع المقرئين امتح. واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي. اشدد به أزري وأشركه في أمري. نعم هارون أخي. والله مش جميل. والله ملك حل يا شيخ. والله مش جميل. ربنا يحفظك. الله. ربنا يطول في عمرك. عشان يا رب. قال قرؤوا صوتي تسوء لك يا موسى. يا عيني على الكرم. الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله نعم يا أمين. قال قد أوتيت سؤلك يا ولقد مننا عليك مرة أخرى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيك في اليم. يا سلام الله. يا سلام الله. إن أوحينا إلى أمك ما يوحى فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل. الله يا زيد. الله الله يقويك. واحنا متوحشين نقوي يعني قمة بالدقيقة والثانية عشان نشوف عليك. فليلقي اليم بالساحل. مالك عليه يا قوله والله. فليلقي اليم بالساحل يا خذ وعدو لي وعدو لي. ان شاء الله عليك. ان شاء الله. يا خذ وعدو محبة مني ولتصنع على عيني. الله نعم يا شيخ القراء. نعم الكلام الأمر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الله يا كبير. علمنا علمنا. هارون أخي. هارون أخي. أشهد به أسري وأشرك. إنك الله الله الله الله الله يا رجالة والله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ولقد مننا عليك مرة الله عليك. you. عليك. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يا معلم ولا تنيا في ذكري أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا سلام. نعم يا عم الشيخ محمود. نعم الله. فقولا له قولا لينا. يا سلام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف. يا سلام. يا سلام. مش هنسمع من غيركم خير. صلى على النبي. صلى على النبي. نعم. قال ربنا نعم. يا سلام على يا سلام على الحنية في كلامه. قال ربنا سلام. يا سلام يا سلام. فأرسل معنا بني إسرائيل. قد جئناك بآية قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع هداه وقوله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي في ذكرى 40 للمغفور لها بإذن الله الحاجة حرم المرحوم بإذن الله الأستاذ فؤاد عبد الله سليم عميد عائلة آل سليم رحمه الله الرضا ملوي محافظة المنيا 30